سائلة تسأل تقول: إذا كان هناك رجل يزني أو يشرب الخمر وأنا زوجته، فما دوري في ذلك؟ إذا كان يزني أو يشرب الخمر أو يرادي أو يعمل أشياء أخرى من المعاصي، له في نصيحته وتحذيره من ربة العمل السيء وتحذيره من أسباب غضب الله بالأسلوب الحسن والعبارة الطيبة، لعله يهتدي بأسبابه فيكون لك مثل أجره. وسمعت قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه أم زوجه وزوج، الزوجة تأمر أخا زوجها بالمعروف وأباها وأخاها وولدها بالمعروف وتنهى عن المنكر تنصح له. وهكذا قوله جل وعلا: ادعوا رسول الله بالحكمة بالمعروف الحسنة وجادلهم التي أحسن، يعبر الرجال والنساء والزوج والزوجة. فعليك أن تنهي عن ما حرم الله وأن تنصحيه بالأسلوب المناسب والقول المناسب والرفق، لأن الله يأتي بذلك. ولا تفضحيه، لا تفضحيه، بل ادعيه إلى الله وأرشديه إلى الخير. فإن استجاب وما في إمكانك التخلص منه إذا خشيت منه الضرر على نفسك وعلى دينك وعلى أولادك، من طريق المحكمة أو من طريق توثيق الأخيار في الطلاق حتى تطلق وتستريح من شره. والتوسط أحسن، توثيق الأخيار وعدم التوسط المحكمة حتى يصلح الأخوين الطيبين بينكم، إما بتوبته وتركه المعصية وإما بطلاقه لك وسبب الراحة من شره. والإثم عليه إذا نصحتيه إثم عليه، ولكن الأجر أنت. نعم.